القاعدة الثالثة عشرة من قواعد الإخلاص: المخلص مرتاح البال وغيره معذب. وبيان هذه القاعدة أن الذي أخلص لأنه وحد الجهة، لأنه لم يجعل في قلبه إلا الله، لأنه لم يرد إلا رضا الله، توحدت عنده الجهة، ونتيجة لذلك توحد همه فأصبح باله مرتاحا. وأما الذي يريد غير الله فهو في عذاب، لأن من يريده ويسعى لإرضائه أحيانا يرضى وأحيانا يغضب، أحيانا يبعد وأحيانا يقرب، أحيانا يتشتت، أحيانا يدبر وأحيانا يقبل، ولهذا هو معه في عذاب. فإذا رضي محبوبه من دون الله انبسط، وإذا غضب عليه تألم، فلا تجده إلا متألما. أما المخلص إنما هو يريد وجه الله ويسعى لله، ولا يريد إلا رضا الله، ولا يريد إلا وجه الله، ولهذا أكرم الله عليه وجزاه براحة الضمير كما وحد ضميره.